ولهذا صرح سبحانه الله عصيتم من بعد ما أراكم وتحبون، يعني من بعد ما أراكم هزيمتهم وهي التي يحبونها. نعم. لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم، ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة. فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق، وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة، كما قال جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أن يختبرون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن كاذبين. صحيح. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل ما خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ شدة ما أصابهم من الأمر العظيم. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. الآيات واضحة في هذا، أن الله يبتلي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، ويجال هؤلاء تارة وهؤلاء تارة، ثم تكون العاقبة لأهل التقوى. فاصبر إن العاقبة للمتقين. وهكذا جرى. ويوم الأحزاب، ويوم خيبر، ويوم الفتح نصر المسلمون، ويوم بدر ما انتظر عليه من نكبة إلا في غزوة واحدة في يوم أحد، يوم بدر نصر، الأحزاب نصر بالريح العظيمة، يوم خيبر نصر على اليهود، يوم الفتح نصر على الكفار ودخلوا فتحا، فتحوا مكة فتحا، وهكذا على هوازن يوم حنين. نعم. أحسن الله إليك. من قال ان اطلاق كلمه اقترب حكمه الله ان هذا يعني لا ينبغي وجيه؟ لا يكفي حكمه الله، حكمته سبحانه، يعني هو الذي جل وعلا اراد الله بحكمته العظيمه، يعني اراد الله بحكمته العظيمه سبحانه وتعالى، ما هو عبث بل عن حكمه ليس عبثا. ليعلم الله الصادقين من الكاذبين، وليبلو المسلمون بلاء الحسن، ويجتهدوا ولا يتكئوا على مجرد النصر، يبذلوا ويعملوا ويجتهدوا. نعم. لا شيء، لا في شيء. نعم. نعم. نعم. لا شيء، لا ما لها شيء. والإرادة ما هي المشيئة، هي المشيئة. نعم. نعم. أما الحكمة لا بأس، اقتضت حكمة الله. والله لا حرج، يستعملها العلماء حكمة الله، يعني حكمته الذي هي وصفه، يعني أراد الله بحكمته. نعم. فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق، وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة. ومنها أن هذا من أعلام الرسل، كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال، يدال علينا المرة ونداد عليه الأخرى. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. هذا قال أبو سفيان لهرقل لما ذهب إلى الشام في الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، التي انعقد سنه 6، سافروا في الشام التجاره في السنه 7 في بعد الصلح، فسالهم هرقل لما سال: قال: هل هنا من عرب احد؟ قالوا له: نعم. فاحضروا عند ابا سفيان جماعه معه وسالهم. نعم. ومنها يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما ظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا،

نسأل الله العافية. لكن كان أظهر الإسلام بعد بدر ثم أظهر النفاق بعد أحد إن شاء الله العافية. ما حضر لكن ولو في مدينة إن شاء الله. نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته وخفف عنهم ذلك الغم وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنة منه ورحمة. والنعاس في الحرب علامة النصرة والأمن كما أنزله عليهم يوم بدر، وأخبر أن من لم يصب ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه، وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل. وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى الجهل وظن غير الحق المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسماء الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتبرجه بالربوبية والإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظهرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يدين الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته. فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكونه قد يبتليهم سبحانه وتعالى. فقوله جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون ولقد سبقت كلمتنا العباد إنه لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال جل وعلا: وكان حقا على نصر المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذا هو الأصل، هذا هو الأساس. يعني قد يبتلى المؤمنون بأسباب أنفسهم، ما ينافي هذا. فمن وقع يوم أحد لا ينافي هذه المسائل، وهكذا ما يقع قديما وحديثا، إنما يقع بأسباب أخرى أكثر الخذلان وإزالة الكفار. أحسب الناس وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ونقاد فتان من قبله فلا يعلم ان الله الا صدقوا ولا يعلم الكاذبين. يبتليهم اما بنكول بعض الجيش او بالاحلال بالمواقف التي امروا بها او باسباب اخرى عصوا فيها ربهم فسلط عليهم العدو. فهم يؤتون من انفسهم لا من جهه ربهم. هو سبحانه صادق الوعد, هو الحكيم العليم, يده كل شيء. وبهذا لما استنشروا ما جرى يوم احد قال سبحانه اولما اصاب المصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا من انفسهم وين جنى هذا قل هو من عند انفسهم قل هو من عند انفسهم اصبتم من انفسهم تحلي الرماة عن الموقف والجثال كثير من الناس عن العدو وانحرافهم توليهم هو ليس لطلع. فالرماة لما أخلوا دخل العدو, والذين لما رأوا دخول العدو انحرفوا وتولوا هو سنفسه كما قال جل وعلا إن الذين تولوا منكم يوم التقى النعم يوم التقى الجمعان إنما استجل لهم الشيطان بدعوا ما ولقد عفى الله عنه إن الله غفور رحيم. الواجب على دين الله وحزب الله يعلم من أين أوتوا وأن يتهموا ربهم, وأن يجب أن يحسنوا الظن بالله وأن يعرفوا أسباب المصيبة وأنها من عند أنفسهم وربهم صادق الوعد ولكنه يبتليهم ويدير عليهم العدو لأسباب يقترفونها ويأتونها هم. نعم. وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعداء المشركين به العادلين به, فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره. قد يبتليهم للتمحيص ورفع الدرجات كما يقع الرسل عليهم الصلاه والسلام, لكن الغالب انها باسباب انفسهم كل من عند انفسهم. فيقول وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. وما قد يقع للرسل والانبياء هو لاسباب التاسي, يتاسى به المؤمنون وليعلموا ان نصر بيد الله وانهم عبيد مثلهم ينصرون ويخذلون بحكم من بعده. قد يقع هذا من يوجد الله بخير وسنه مثل ما وقع الرسول. وكذلك من انكر ان يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. وكذلك من انكر ان يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمه بالغه وغايه محموده يستحق الحمد عليها, وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتها, وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب. هذا الواجب أن يؤمن أن جميع ما يقع كله عن حكمة, عن حكمة من الله جل وعلا, ليس عبثا ولا إخلافا للوعد بل حكمة بالغة أكثر من ذلك حتى تخلص القلوب لله وحتى يقوى الاعتماد على الله وحتى ينسوا ما في القلوب من العجب والكبر والتخيل بأنه مصور أبدا إلى غير هذا من الحكم والأسباب. فهي كثرة يحصل بها من الخير العظيم ما نافي العجب والترفع والتكبر. وكل نفس لو تركت ولم تكسر لا أصيبت بالعجب والكبر والترفع والمن والمن والإدلاء, فنصيبها كثرة من الكسرات ترجع إلى